وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه. أخرجه مسلم. السلام عليكم. هذا الإسلام في عزته وقوته وفي تمكنه وسيطرته: لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام. كأنهم في نظر الإسلام لا شيء، لا يستحقون السلام. وإذا لقيتموهم في الطريق فألجئوهم إلى أضيقه. ما تسيبوا لهم الطريق كده فسيح، لا، ضيقوا عليهم حتى يجوا على حافة الطريق إصغارا لهم. وهل هذا على عمومه حتى اليوم، أو أن الأمور تتغير بتغير الأحوال؟ جاء عن الشافعي رحمه الله قال: إذا كانت هناك حاجة لهم، حاجتنا إليهم، لا مانع أن نبدأهم بالسلام، ولكن ليس كصيغة السلام بين المسلمين، بل السلام عليكم فقط. وسيأتي فيما إذا بدأ الذمي المسلم بالسلام كيف يرد المسلم على سلامه، وسيأتي للمؤلف بيان هذا. ولكن يهمنا يسلم القائم على القاعد والراكب على الماشي والصغير على الكبير. يستثنى من إفشاء السلام صور لا تليق. إذا كان الإنسان يقضي حاجته لا حاجة أن تسلم عليه. إذا كان مع أهله لا تسلم عليه. بعضهم يذكر أيضا إذا كان يأكل الطعام، لكن هذا إيش يمنعها؟ عشان أقول له تفضل؟ قال هو مشغول. إذا كان يقرأ القرآن تسلم عليه أو تتركه؟ من قال لا يسلم عليه لأنه مشغول بتلاوة كتاب الله فلا يقطعه، والآخر قالوا يشير بالرد: السلام عليكم. عليكم السلام. لكن ليس أقوله كده. كان شيخنا الشيخ محمد ابن تركي كان في الدرس، فمر عليه إنسان وسواله بيده كده، عمل له بيده. جاء الثاني سواله كده كده: السلام عليكم. حركة بدون صوت. هذاك سوى كده، سواله بيده. الثاني سواله كده. فالشيخ قال له: ايش هذا الشيخ؟ قال له: انت جاي تقول لي اناطحك؟ انا ما اناطح. لا. قال: بسلم عليك. قال: هذه ما هي سلام، هذا ما هو سلام. اعراف الناس كثيرة، يكون باليد معها من بعيد باي حالة من الحالات. إذا سلم على إنسان وهو يقرأ، هل يرد عليه السلام إشارة أو يترك حتى يفرغ ثم يرد السلام؟ وبعضهم قال يرد، يمسك عن القراءة ويرد السلام، لأن الرد فرض والتلاوة سنة، فلا يضيع الفرض من أجل السنة. وإذا سكت عن القراءة ورد السلام بالقول استأنف القراءة بالاستعاذة، يعيد الاستعاذة مرة أخرى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويستأنف يقرأ. إذن هذا ترتيب مراتب التسليم، ومن الذي يبدأ من حيث الترتيب في الوجوب، وأما في الاختيار فأخيرهم أو أفضلهم أو خيرهم الذي يبدأ الآخر بالسلام. هناك ما أشرنا إليه، إذا أن الذمي بدأ المسلم بالسلام، السلام عليكم، هل يرد عليه المسلم وعليكم السلام أم يسكت؟ قالوا لا، إذا قال الذمي للمسلم السلام عليكم لا يقول وعليكم السلام، يقول وعليكم، لأن الذمي حينما يسلم على المسلم لا يقول السلام، يقول السام، والسام الموت، فكأنه يدعو على المسلم بإيش؟ بالموت. فترد عليه وتقول وعليكم، مو علينا احنا لحالنا، لا علينا وعليكم. وبعضهم يقول يحذف الواو عليكم، ولكن الشارع هنا رجح بوجيء الواو. وحدث أن يهوديا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال السام عليكم، فقال صلى الله وعليك، فقالت عائشة عليك وعلى أبيك وجدك يا صفة، كان مهلا يا عائشة رفقا، قد أما سمعت ما يقول السام عليكم؟ قال أنت ما سمعت كمان اللي أنا قلت؟ قلت وعليكم. إذا قال السلام عليكم قلت له وعليكم أنتم كمان يعني. فهذا تنبيه منه صلى الله عليه وسلم، لأنهم ربما ألحنوا في القول إيذاء لرسول الله، كما جاء النهي عن قولهم راعنا. المسلم إذا قال راعنا يعني من المراعاة والمتابعة والحفاظ علينا وخلي بالك منا، لكن اليهود إذا قالوها راعنا بمعنى أرعننا، الأرعن، والأرعن شبه المجنون. فكان المسلمون يسمعون اليهود يقولون راعنا ويظنون أنها من المراعاة، فكانوا يقولون مثلهم، فنهاهم الله سبحانه وتعالى عن تلك الكلمة التي يلحن فيها في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم.